أمة القرآن يا أهل الإباء، أنتم الأصفون أما وأبا، خصكم ربي بدين قيم، ستم دنيا البرايا حقبا. أمة القرآن يا أهل الإباء، أنتم الأصفون أما وأبا، خصكم ربي بدين قيم، ستم دنيا البرايا حقبا. وانتقيتم كل كسب طيب، فجمعتم من حلال النشبا، كم تورعتم وكنتم قدوة، لهف نفسي لما عدتم غربا. وانتقيتم كل كسب طيب، فجمعتم من حلال النشبا، كم تورعتم وكنتم قدوة، لهف نفسي لما عدتم غربا. أنبئوني ما الذي غيركم، أخبروني اليوم ما هذا الوبا، قد أصاب القوم من جرائه تهمة مذ أبوا أكل الربا. أنبئوني ما الذي غيركم، أخبروني اليوم ما هذا الوبا، قد أصاب القوم من جرائه تهمة مذ أبوا أكل الربا. أمة القرآن يا أهل الإباء، أنتم الأصفون أما وأبا، خصكم ربي بدين قيم، ستم دنيا البرايا حقبا. أمة القرآن يا أهل الإباء، أنتم الأصفون أما وأبا، خصكم ربي بدين قيم، ستم دنيا البرايا حقبا. ذلك السحت الذي حذرنا منه ربي والرسول المجتبى، ويح قومي ما نجا من وزره أحد لمأكلا لمشربا. ذلك السحت الذي حذرنا منه ربي والرسول المجتبى، ويح قومي ما نجا من وزره أحد لمأكلا لمشربا. مودع والله لا مستثمر، والذي يأخذه عين الربا، إذ أباح الله جهد الكادحين الذي أودع مالا فربا. مودع والله لا مستثمر، والذي يأخذه عين الربا، إذ أباح الله جهد الكادحين الذي أودع مالا فربا. أمة القرآن يا أهل الإباء، أنتم الأصفون أما وأبا، خصكم ربي بدين قيم، ستم دنيا البرايا حقبا. أمة القرآن يا أهل الإباء، أنتم الأصفون أما وأبا، خصكم ربي بدين قيم، ستم دنيا البرايا حقبا. وانتقيتم كل كسب طيب، فجمعتم من حلال النشبا، كم تورعتم وكنتم قدوة، لهف نفسي لما عدتم غربا. وانتقيتم كل كسب طيب، فجمعتم من حلال النشبا، كم تورعتم وكنتم قدوة، لهف نفسي لما عدتم غربا. أمة القرآن ما خطبكم، أمة القرآن ما خطبكم، أمة القرآن ما خطبكم، أمة القرآن ما خطبكم، أمة القرآن ما خطبكم، أمة القرآن ما خطبكم، أمة القرآن ما خطبكم، يدخل الجنة إلا من أبى، يدخل الجنة إلا من أبى، يدخل الجنة إلا من أبى.